كنا بنتكلم عن مرض المشهور قوي اللي اسمه توتا. كنا قلت خلاص مش عايز توتا خالص، اخر حاجه كنا وصلنا لها التريتمنت. بس على فكره يا جماعه العيان بتاع التوز ازاي، قبل ما نخش فيه شمال كده على التريتمنت، في نقطتين عايز افكركم بيهم. بس في سم امبورتنت كلينيكال بوينت مهمه جدا قبل العلاج. اكيد قبل العلاج رقم واحد لازم احدد الديجري اوف توز. طبعا لازم اعرف التوز. انا عارف ان انا قلت الكلام ده قبل كده عارف، بس انا بفكركم بيه. لازم اعرف الديجري اوف توز، لازم اعرف التوز مايل ولا مودريت ولا سيفير. اكيد ده هيفرق معايا في العلاج طبعا. ده اول نقطه، يبقى لازم اعرف التوزس مايلد ولا مودريت ولا سيفير. ازاي؟ لو لقيت التوزس واحد ماشي مايلد 2 مللي مودريت اكتر من كده توزس، يبقى ايه؟ يبقى سيفير. انا متهيألي ان انا شرحت الكلام ده الحته اللي فاتت. ادي اول نقطه. في نقطه ثانيه مهمه بقى، اهم من الديجري اوف توز، نقطه اسمها لازم احدد الليفيتور فانكشن. ليه؟ لان في عندي يا جماعه احتمال يكون الليفيتور بايظه خالص، يعني احتمال اجي اشوف الليفيتور فانكشن الاقي الليفيتور فانكشن دور الليفيتور فانكشن. الليفيتور بايظه خالص، ايه رايك؟ لو الليفيتور بايظه خالص ينفع تعمل لها اي تقويه؟ خلاص دي باظت، الليفيتور ما عادش بترفع الليفت. اعمل ايه؟ شوف لك ماسل ثانيه ترفع بيها الليفت، نستخدم مين؟ فرنتاليز. هقول لكم العمليه دي النهارده. هحاول اعمل وصله ما بين الفرنتاليز وما بين الليد مارجن. ولما الفرنتاليز تكون تراك يحصل ايه في الليد مارجن؟ اليفيشن. خلاص؟ اذا لو انا لقيت الليفيتور فانكشن بور كده، يبقى الليفيتور فيها ايه؟ كومبليت ايه؟ كومبليت باراليزم. حضرتك هتستخدم مصر ثانيه ترفع بيها الليفيتور. هنستخدم مين؟ الفرنتاليز. العمليه اللي بتستخدم بيها فيها الفرنتاليز تو اليفيت ذا ليفت، عمليه هنشرحها النهارده اسمها هيس اوبريشن. خلاص كده؟ طب ايه رايك لو لقيت الليفيتور فانكشن جود او فير؟ يعني الليفيتور نص نص، نقدر نعملها ايه؟ نقدر نعملها سترينت كده. يبقى الليفيتور لو لقيت الليفيتور فانكشن جود او فير كده، الليفيتور مش فيها باراليسز، لا فيها حاجه اسمها باريسز يعني ويكنس. اي مصر فيها ويكنس الحل ان انا اعمل لها ايه؟ سترينت. لما حضرتك تعمل تقويه للليفيتور، عمليه هناخدها النهارده اسمها بلاسكو فيكس اوبريشن. يبقى اسالك سؤال، امتى نعمل هيس اوبريشن؟ لو الليفيتور كومبليت باراليسيس. طب امتى نعمل بلاسكو فيكس اوبريشن اللي هي عمليه تقويه في الليفيتور؟ لو الليفيتور فيها ايه؟ باريسز. طب وانت هتعمل ازاي باريسز من باراليسيس؟ لو انا لقيت الليفيتور فانكشن بور خالص، يبقى دي ايه؟ باراليسيس. لو لقيت الليفيتور فانكشن جود او فير، يبقى فيها ايه؟ باريسز. لو سمحت بقى عايزين نطبق الكلام. خلاص؟ نطبق الكلام ده ازاي؟ كنا وصلنا في التريتمنت، واهم حاجه تريتمنت اوف كونجنيتال توز. يلا بيقول لك الكونجنيتال توز، عايز منديل من معاكم كده لو سمحتوا. منديل، عايز منديل، شكرا. هتقولي تريتمنت اوف كونجنيتال توز، يقول لك الولد بتاع الكونجنيتال توز ده طفل صغير مولود بكونجنيتال توز. قبل ما نعالجه هنسال نفسنا ثلاث اسئله. اول سؤال في علاج الكونجنتال توزز، ايج اوف انترفيرنس، يعني امتى نعمل العمليه؟ ولد صغير جالك بتوز، تعمل العمليه امتى؟ ده اول سؤال. يقول لك في المايلد تو مودريت كيسز غير في السيفير كيسز. في السيفير كيسز بيبقى مرعوب. ليه؟ التوز بيبقى سيفير لدرجه ان الولد مش شايف بالعين. افرض الحكايه دي يونيلاترال، بخاف من ايه؟ المخ في الاطفال هيعمل ايه في العين اللي لا تستخدم؟ امبيلوبيا نجلكشن. يبقى في اليوني لاترال كيس، في اليوني لاترال سيفير يوني لاترال كيس، خايف من ايه؟ من المخ يعمل ايه في العين اللي فيها توزز؟ نجلكشن اميروبيا. طب في الباي لاترال كيس خايف من ايه؟ اهو طفل صغير عنده سيفير باي لاترال توزز، الضوء مش هيخش للايه؟ للفوبيا. احنا قلنا يا جماعه كلنا بنتولد بفوبيا في عينينا جوه، فوبيا. بس الضوء لازم يوصل لها في اول ثلاث شهور من العمر عشان الفوبيا ايه؟ اشتغل. الولد الصغير ده مولود كده الضوء مش هيعدي يوصل للفوبيا. هل هيبقى الفوبيا بتاعته ويل ديفلوب؟ هيبقى الفوبيا بتاعته كانها مش موجوده. وبعدين اي واحد ما عندوش فوبيا عينيه تثبت تقعد تتحرك رايحه جايه رايحه جايه، يجي له ايه في الباي لاترال كيسز؟ بخاف من ايه؟ بخاف من النسيج. ما تبقى في اليوني لاترال كيسز انا خايف من الامبيلوبيا. البايلاترال كيسز خايف ان الفوبيا بتاعت الولد الصغير ده البايلاترال فوبيا الاثنين يكون نوت ويل ديفلوب. ولو الفوبيا نوت ويل ديفلوب عينيك عمرها ما هتثبت هيجي لك مرض اسمه ايه؟ السيجما. طب ايه رايك بقى لو الحاله مايلد تو مودريت خايف من حاجه؟ يعني ولد صغير الجسم لازم شويه يعني خايف من حاجه. يقول لك في هذا الوضع بقى طالما انت مش خايف من حاجه استنى لحد 5 أو 6 سنين حد سن المدرسه. ليه؟ يا ماما الحمد لله تولد موجودين ما اناش خايف من الامبلوبيا وما اناش خايف من ايه؟ من السن. هنستنى لسن المدرسه. ليه؟ يمكن يتصلح لوحده. احتمال تكون الليفيتور فيها ديلاي في الديفلوبمنت. لو انا سبته يحصل ايه الليفيتور؟ تبقى كويسه وتشتغل ويتصلح. يبقى هندي فرصه تو اداه نورمال ماسل ديفلوبمنت. افرض انت كنت دكتور جشع اول ما جالك الطفل عم تعمل له عمليه على طول. ايه اللي يحصل؟ يعني ما استهلكش لحد سن المدرسه كيعني كامور ماديه وكده يعني حبيت تعمله على طول عشان ما يروحش لواحد تاني. بتعمل ايه؟ هو جاي بتوصل رحت انت جاي ايه؟ مصلحه. 3 أو 4 سنين حصل ايه للمصل؟ اشتغل يحصل له ايه؟ اوفر كوركشن. صح؟ يبقى لو انا عملت العمليه بدري ممكن المصل بعد شويه تشتغل ويحصل له اوفر كوركشن. يبقى بليز اديله فرصه استنى لحد سن المدرسه تقول له ايه؟ ادي فرصه للايه؟ للنورمال ماسل ديفلوبمنت. خلاص؟ طب افرض بقى الحاله سيفير ويونيلاترال خايف من ايه بقى؟ من الامبلوبيا. سيفير وبايلاترال خايف من ايه؟ من الستيجمنت. خوفي من الستيجمنت يخليني اعمل العمليه بدري جدا جدا جدا عند سن ال3 شهور. من 3 ل6 شهور. وهقول لك هتعمل عمليه بدري. ممكن يحصل له ايه لو عملنا عمليه بدري؟ قلت اوفر كوركشن. طب يحصل له اوفر كوركشن ارحم ما يحصل له ايه؟ بالستيجمنت. يبقى هنا هنعمل عمليه بدري جدا عند سن ال3 شهور. وايه يعني اوفر كوركشن؟ في سبيل ما يحصلوش ايه؟ بالستيجمنت. هنا بقى اللعب في حالة الأمبلوبيا تعمل ايه؟ بصوا كده نعمل عملية عند سن ال2 يير ولا اعملها متأخر قوي ولا اعملها بدري قوي. فاهمني ولا مش فاهمني؟ عند سن سنتين. في الحالات دي في الحالة ده ايه؟ خوفك من الأمبلوبيا يخليك تمسك الأعصاب من النص ولا بدري قوي ولا متأخر قوي. طب ايه رأيك في حالة الأمبلوبيا لما نستنى لحد 6 سنين؟ ايه رأيك؟ خلاص لو الأمبلوبيا في عين سبتها لحد 6 سنين بيحصل حاجه اسمها irreversible amblyopia تبقى dense irreversible. يبقى بليز ما تستناش لحد السن المتاخر ده. الامبلوبيا هتبقى ايه؟ irreversible. وما تعملهاش بدري قوي. لو عملتها بدري قوي هيحصل ايه؟ هيحصل اوفر كوركشن. يعني ايه؟ خلاص ماشي يا جماعه؟ تعالى نراجع بقى. لو انت خايف من حاجه تعمل عمليه امتى؟ عند سن المدرسه. طيب لو خايف من الامبلوبيا تعمل عمليه امتى؟ عند 2 سنين. طب خوفك من الستيجما بيخلينا نعمل عملية عند ايه؟ عند 3 شهور. ادي اول سؤال جاوبنا عليه. بيصير اشطب عليك اشطب عليك. اول سؤال جاوب مش عايزها اشطب عليها. مش عايزها مش عايز اقولها لك. اشطب عليها هو اعرفها الاول وبعدين اشطب عليها. ايوه صح. تاني سؤال. خلاص خلاص جاوبنا اول سؤال. تاني سؤال هتعمل انهي عمليه؟ انا عندي عمليتين. عندي عمليه اسمها بلاسكوفيكت وعندي عمليه اسمها ايه؟ هيت اوبريشن. عرفت امتى هنعمل دي وامتى هنعمل دي؟ على حسب مين؟ على حسب الليفيتور. افرض لقيت الليفيتور فانكشن جود او فير يبقى فيها ايه؟ مجرد ضعف مجرد ويكنس. هنعمل لها ستريس ازاي بقى؟ ازاي؟ ادي العيان وادي الترسط وادي مين؟ ده اللب وده التارتس وده الليفيتور. هنقص جزء من الليفيتور. فالليفيتور هتبقى طويله ولا قصيره؟ قصيره. اي مصل لما تبقى قصيره تبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى. يبقى هنقص جزء من الليفيتور تو سترينث ات. هنشيل جزء كمان براحتك يعني هتشيل او ما تشيلش براحتك. شيل جزء من التارتس. ليه؟ عشان الابر ليب يبقى وزنه خفيف فالليفيتور ايه؟ ترفعه. يبقى هنعمل عمليتين. هنعمل ليفيتور ريسكشن وبعد ما تقصها على فكره بتخيطها في مكانها هنا تاني. ريسكشن اند ادفانسمنت. ريسكشن ونطلعها قدامي. وبراحتك ممكن تعمل ايه؟ بارشال تارتكتومي. هسألك سؤال. ليه بنقص من الليفيتور؟ يلا قول وراك. تو سترينث ايه؟ ليه بنقص من الترسس؟ عشان اعمل ايه في وزن الليفيتور؟ اقلله. العمليات دي يا جماعه انا ممكن اعملها بطريقتين. لو انا دخلت عملت العمليه من الجهتين هنا اهو من الكونجكتيفال سايد يبقى اسمها بلاس كوفيك. لو انا دخلت عملت العمليه من هنا من انهي سايد المره دي؟ من السكن سايد يبقى اسمها ايفر بوش. يبقى الفرق ما بين البلاس كوفيك اند ايفر بوش اوبريشن في ايه بس؟ في الطريقه اسمها الابروتش. لو عملتها من هنا اسمها بلاس كوفيك. عملتها من هنا يبقى اسمها ايه؟ ايفر بوش اوبريشن. هسألكوا سؤال، لو لقيت ان الفيديو فانكشن بور بايظ خالص هنستخدم الفرنتال بقى والهيد ثالث اسمها ايه دي؟ اسمها هيد اوبريشن. في هيد وفي موديفايد هيد. ايه الفرق؟ هقول لك عشان هيد وموديفايد ايه؟ وموديفايد هيد اوبريشن. طيب لو انا لقيت التوزن مودريت تو سيفير يعني التوزن اي كلام كده احتمال اللي بيته بتبقى كومبليتلي بارالايز احتمال ضعيف جدا لان التوزن ايه؟ مودريت. لما الاقي حضرتك لقيت التوزن مودريت تعمل انهي عمليه على طول؟ يبقى الليفيتور نص نص نص نص نعمل لها ايه؟ سترينس. يعني في الحاله ايه؟ حالات المودريت تو سيفير كيسز انا مش مضطر اختار ما بين عمليتين. طالما الحاله مودريت انا متاكد ان الليفيتور كويسه يبقى هنعمل ايه؟ بلاس كوفيك. طب لو لقيت الحاله مايلد خالص يعني واحده بنت كده عندها توزس مايلد في المايلد عندها توزس واحد او اثنين مللي يعني توزس بسيط قوي اعتقد المفروض ما تعملش عمليه. افرض هي شكاكه وعايز تعمل عمليه ايه الحل؟ ايه رايك لو عملنا تقويه في الليميتر الاحتمال يحصل ايه؟ اوفر كوركشن. بعدين في مصر الثانيه في مصر الثانيه يا جماعه باذن الله في مصر الثانيه ايه؟ غير اللي بيبطل ضعيفه اسمها ايه المصر اللي جنبنا دي؟ فاكرينها؟ اسمها مولر مصر يا جماعه مش كده؟ فاكرينها ولا لا؟ مولر مصر. مصر دي ضعيفه شويه ممكن نقصها يعني نعمل موليريكتومي ونقص جزء من مين كمان؟ من الطرف. يبقى نعمل ايه؟ طرفكتومي اند موليريكتومي. ما العمليه دي لو طاقه واحد اسمه فاسينيلا وواحد اسمه سيرفيس فسميناها فاسينيلا سيرفيس اوبريشن. دي نعملها في انهي كيسز؟ في المايك دي. بس في مشكله ايه؟ انت مضمنك ان المولر دي هتنصفك بس هي مصر ضعيفه انا ممكن اعمل لها تقويه وبرضه ما تقدرش تاليفيت ذا ليد. اعمل ايه؟ يعني ممكن المصل دي انت تعتمد عليها هي تخذلك. ايه الحل؟ نعمل تيست اسمه فينايل افرين تيست. هسالك سؤال المصل دي صبرت بمين؟ جدع بالسمباتاتك. طب انا احط قطر سمباتو مايميتك. والله لو حطيت قطر سمباتو مايميتك المولر اشتغلت ورفعت الليد يبقى ان شاء الله لما اعمل فيها عمليه ايه؟ هتجيب معايا. فهمتوني؟ يبقى هنستخدم قطره اسمها فينايل افرين، التست اسمه فينايل افرين تست، القطره دي عايز تكتب جنبها كلمه واحده اسمها ايه؟ سمباتو مايميك. يبقى ما نعملش العمليه دي غير بعد ما اختبر الليفيت، صح حضرتك؟ سوري بعد ما اختبر مين؟ المولر، ازاي اختبر المولر؟ تحط قطره ايه؟ سمباتو مايميك. ده سؤال شبه مهم جدا. ماشي يا جماعه؟ طبعا شرحنا البلاسكو فيكس اوبريشن، لو تعرف قول لي بلاسكو فيكس اوبريشن بنقص ايه؟ اللي بيك ونقص مين؟ طيب خلاص البرنسبل قلناه. نقطة لعيب البرنسبل هتقص قد ايه؟ بص قد ايه؟ وبعدين بنقص حتة حلوة كده يعني شوف حتة في الفيديو كده حتة حمراء. لا مش بالحتة هي. بص حتة حلوة ولا مش حتة حلوة؟ كل ملي تون تقص قصاده من الليفيتور 3 او 4 مللي قانون. كل 1 مللي توزن اقص قصاده من الليفيتور مش حته حلوه لا كل مللي توزن اقص قصاده قد ايه من الليفيتور 3 او 4 مللي. هسالكوا سؤال امتى نعمل العمليه؟ العمليه دي لها شرط عشان اعملها. يقول الليفيتور فانكشن مش ايه؟ مش يقول ايه يعني؟ مودريت او جود او فيه يعني الليفيتور يكون فيها امل. طب لو اللي بيته فانكشن بور كنت بعمل ايه؟ هيد اوبريشن. نعم خلاص بقى مش هعمل عمليه او لا اعمل لك بقى ايه ممكن اعملها بلاس كوفيكس يعني ايه اخفف ايدي خالص او استحسن ما تعملش الحالات اللي زي كده يعني ميه سيبه. الناس كلها عندها توزس يا جماعه، المصريين كلهم عندهم توزس على الجسم. تعرف الحكايه دي؟ كلنا عندنا توسة. ليه؟ بسبب التراكوما. التراكوما اللي بتيجي للمصر الشعب المصري كله بتبوظ اللي بيه خليها ضعيفة. فكلنا عاملين كده. حتى الأجانب ولاد الكيان يقول لك عليه يقول لك علينا سليدي ايجيبشن. سليدي هو مش بالحشيش لا من التراكوما. التراكوما بتبوظ مين؟ بتبوظ لنا كلنا الايه؟ اللي بيه. لاحظ انا دايما اقول لك ايه؟ دايما اقول لك الابر ليد مغطي قد ايه من الكورني؟ كلنا مغطي جنب النص. معقول يعني التشتت؟ بص على التشتت كتير. ماشي فاكر. ده الاجانب يقولوا علينا ايه؟ تيجي ايجيبشن. هي التراكوما والحشيش وال برضه في فاكتور اخرى غير التراكوما يعني. ايه؟ عشان ايه؟ سيب الكروت؟ دلوقتي انا بحاول كم مش عايزها، عايز بس فوت رقم اربعة. سألك سؤال. في عيان عايزين نفتكره مع بعض. ولد صغير عنده طول صوت ماشي؟ المصرز اوف ماستيكيشن سبلاي بمين؟ كامل المفروض اللي بيتر سبلاي بمين؟ بس حد فاكر لما الخامس يبعت برانشز كمان اللي بيتر اسمها ايه الفينومينا دي؟ ماركرز جان هذا الراجل ده لما يجي يفتح بقه تلاقي الدوز ايه؟ يعني يتطلع حد فاكر الدوز ده كان له اسم؟ بيريودك الراجل ده لو فتح بقه التونس يختفي صح؟ الحكايه دي اسمها ماركرز جان فينوم ايه رايك؟ في الماركرز جان فينوم الواد عنده تونس ايه رايك نعمله تقويه في الليفيتر؟ ايه رايك؟ هو كان بيفتح بقه كده اللي يعمل يعني كده يفتح بقه كده اللي ازاي؟ فاهمني؟ لو انت عملت هنا تقويه في الليفيتر يور اوبريشن ويل وورثن ذا كونديشن ليه في هذا العيان دونت سترينث مين؟ اللي بيتر. طب ايه الحل؟ نت على النيرف. ايه رايك نيجي على النيرف ده ضعف هتجيبه منين؟ ده نيرف طالع لوحده كده مش هتعرف تضعف يعني انت هتخش العيان حاجه في نيرف هندور عليه لقيناه لا واللي بيتر بيطلع له نيرف كده ده مليون نيرف تاني تطلع صعبه ايه الحل؟ تيجي هنا تقطع دي وتقطع دي ايه ده؟ عملنا bilateral ليزيتور تنوتومي كده العين بقابلني بقى لو فتح بقه هتشتغل؟ مش هتشتغل كده انا حولت التوزيس من بريودك لايه؟ كومبليت بعدين خلاص العين ده انا جبته على الارض bilateral ليزيتور تنوتومي اهو كده انا ضيعته هستخدم مين بقى لو مش هتشتغل؟ فرنسي يبقى الحل بايلاترال حل هنا ايه بقى؟ بايلاترال ليزيتور تنوتوم كده التوز تحول من بريودك لايه؟ لكمبليت خلاص يو كان يوز ناو ايه بقى؟ فرونت نعمل ايه يعني؟ هيز اوبريشن اسالك سؤال يلا قول لي الانديكيشن اوف هيز اوبريشن ده تو انديكيشن رقم واحد في مين؟ في الماركت رقم اثنين لو الليفيتور ايه؟ فيها ايه؟ كومبليت براند كده كده انا قلت الانديكيشن اوف نعم تقطع النيرف ما انا قلت له مش هتعرف تقطع النيرف اي نيرف داخل الوش مش هتلاقيه ازاي؟ هتقطع وش العيان تقعد تدور على النيرف؟ اصل انتوا متخيلين ايه ان المصر تبقى كده وداخل لها النيرف اهو راح اقطع ماشي يا عم يا عم اتظلمت ما تحطيش على خالي برضه هتلاقي النرد؟ هتلاقي النرد؟ هتلاقي النرد؟ مش هتلاقيه شوف لو طلعته؟ لو طلعته؟ ايه الانديكيشن اوف ايه البرنسبل على فكره اسمها هيت اوبريشن او فرانتاليس سلينج او ليه ارمي ليه الفرانتاليس او اسمها براو سسبنشن ايه البرنسبل هنا بتستخدم مين تقول ايه ده ليه بتستخدم الفرانتاليس الانديكيشن انا قلته طيب انا اقول لكم ازاي بتتعمل العمليه بسرعه يعني ايه الفكره الاي براو وهذا التوزس اهو ده العين عين فيها التوزس وده عينه بجيب خيط يروح في من هنا ابره وفي من هنا ابره اسمه الخيط ابو ابرتين خيط اللي من هنا ابره ومن هنا ابره طب الارض السوتشر اجيب اول ابره وادخلها من هنا اهي الابره دخلت ايه دخلها من هنا يعني مش ده الليد مارجن هو الليد مارجن فلككها هم دخلها من هنا افضل ماشيها كده مش من هنا ماشيها كده كده كده تحت الايه تحت الجلد مش باينه يعني تفضل ماشيه كده كده وعدي من تحت الايه تحت الايبراف وبعدين تطلع هنا ايه طب ليه طرف تاني هنا اهو بدخله كده كده اهو يعني في النهايه هلاقي ابره بس معايا كده وعايز فتة كده وفتة كده تمام يا جماعه يبقى الخيط بيخش في اندر ذا سكين اللي هو عند الليد مارجن وصل لعديه تحت الجلد ولا وعدي من الاي براو ويقول لك الخيط ده بعد الاي براو باربعه ملي ابتدي الخيط يظهر وخيطهم مع بعض هنا ده عامل الحكايه دي كم مره؟ ثلاث مرات واحده هنا واحده هنا واحده هنا ثلاث مرات كده الفكره فيها يا جماعه انا دلوقتي الفرونتاليس انا عملت ما بينها هنا الفرونتاليس ماسك هنا الفرونتاليس ماسك فين؟ الحاجب انا عملت دلوقتي واصله من الفرونتاليس لحد الايه؟ لحد الليد مارجن بيقول كانوا زمان يعملوا ايه؟ يقول لك نسيب الخيط ده اهو في عين العيان اسبوعين ثلاثه قوم يعمل ايه الخيط؟ عمل ايه دلوقتي؟ فايبروز اما الفايبروز ده يشد الليد كده يقطع طلع كان غلط ليه؟ لان غالبا الفايبروز ده هيعمل اوفر ايه؟ اوفر كوركشن انا مش عايز فايبروز انا عايز واصله من الفرونتاليس للايه؟ للليد مارجن عارف ايه المشكله؟ المشكله ان الفرونتاليس لما بتكونتراكت كويس بتشد الاي براو فما بتجيبش نتيجه ده انا عايز اعمل واصله من الفرونتاليس لحد الليد مارجن دي الفكره انا عايز اعمل فايبر باند او توصيله ما بين الفرونتاليس وما بين الايه الليد مارجن زمان كانوا بيستخدموا خيط حرير خيط الحرير او السلك كان بيعمل ايه بقى السلك اللي هو الحرير كان بيعمل ايه فايبروز وهذا الفايبروز يؤدي الى اوفر كوركشن ايه رايك نستخدم خيوط بقى دلوقتي من هنا حد هنا خيوط ما تعملش فايبروز لو سمحت لا تحفظ معايا الامثله ايه الخيوط اللي ما بتعملش فايبروز عندك الفاشيا لاتا الاي سي بوند زودوا ده اي سي بوند اي سي اتش اي بوند اي سي بوند البرولين السوبراميد ايه الفكره في الخيوط دي الجديده دي كلها عشان ما تعملش فايبروز الخيوط دي لما بتستخدمها بقى بتسمي العمليه موديفايد هيستي ايه اي سي بوند عايز تكتبي اي سي بوند اي سي اتش اي وبعدين بوند اي سي بوند لما نستخدم خيوط ما تعملش فايبروز بتسمي العمليه ايه؟ بنسميها ايه؟ موديفايد هيستي هذا العين اهو يا جماعه بصوا بقى شوف العمليه بتتعمل ازاي لاحظ انا بص عامل ثلاث علامات هنا انا هخش من هنا اهو تحت الايه تحت الجي افضل ماشي كده واطلع الخيط من هنا فاهمني يا جماعه ولا ايه انا عامل علامه عشان اخش من هنا واطلع من هنا اخش من هنا واطلع من هنا اخش من هنا في علامه المفروض هنا فهمتوني الفكره ايه هخش كده تحت الجي تحت الجي واطلع من هنا اخش من هنا واطلع من هنا كده عامل كونكشن ما بين الفرنتال وبين الايه الليد مربوط ليه انا مش عايز ايه فايبروز فهمتوا الفكره ثلاث علامات اهم والاماكن اللي هطلع منها اهو بص بقى دي الفاشيا لاتا اهي دي خيوط من الفاشيا لاتا الدكتور هيخش كده اهو شايف الخيط طلع منين؟ سبتوه ولا لسه؟ حاضر الخيط دخلت انا من هنا والخيط طلع من هنا كده لما الفرونتاليس كونتراكت الاكشن بتاعها هيوصل لمين؟ للليف زمان او اي حد فينا الاكشن بتاع الفرونتاليس ما بيوصلش للليد هنا انا وصلت الاكشن بتاع الفرونتاليس للليد فهمتوها يا جماعه لسه اوكي اي سؤال كده كده ستوزه بقيت المواضيع بقى سهله لو خدناها كلها قبل كده لا جفتها خدنا لك كل الكلام اللي جاي بقى خدناه مفيش كلام جديد يعني لحد الاخر نعم لا مش تفهم هي كونكشن لا تفضل يعني ايه لاجوستالمر؟ اقفل على عينيك الاثنين يا دكتور اهو. اي هاف نو ايه لاجوستالمر. لو العيان بيقفل عينيه دي اتقفلت ودي لا ذس از كولد لاجوستالمر. يبقى هو لاجوستالمر ان ابيليتي تو كلوز ذا بالبيبرال فيشر كومبليكلي. مش عارف اقفل عينيا كومبليكلي. يا ترى ايه الاسباب؟ في اسباب لوكال في اسباب جنرال. اسباب لوكال حط الاسباب تكون في الليد او ممكن الاسباب تكون في العين. ابسط حاجه يا جماعه انا مش عارف اقفل عينيا اجيب مين بارلايز الاوربيكولاريس تبقى رقم واحد بارالسيس في الاوربيكولاريس. ممكن الاوربيكولاريس سليم برضه مش عارفه تقفل ليه. حاجه ماسكاها منين؟ سكار تفرح ما انتش عارف. كنا فاكر السكار لما هيشد كده يعمل ايه؟ اكتروبيا سببه سكار اسمه ايه؟ سيكاتريشن اكتروبيا. يعني ممكن السبب يكون اكتروبيا من نوع الايه؟ السيكاتريشن. او بلاش ده الابر ليس وده العين. مثلا اللور ليد لازق في العين كده. لما الليد يلزق في العين هو هناخد النهارده اسمه ايه؟ ادهيجن بتوين ذا ليد اند ذا اي كولد ثين بليفر. ايه رايك؟ التو اي ليد ده هيقابل اخد هيعرف يقفل يجيله ايه برضه؟ لاجوستالما. اذا من ضمن اسباب اللاجوستالما ان الليد يكون لازق في العين. المرض ده هناخد النهارده اسمه ثين بليفر. هسالك سؤال وات از ثين بليفر؟ ادهيجن بتوين ايه اند ايه؟ ذا ليد اند ذا اي. خلاص؟ طيب ممكن العين بيقفل عينه كل حاجه كويس؟ بس دي حته من الليد مش موجود. يعني مثلا ده الابر ليد كده وده اللور ليد. ايه رايك؟ في حته من الليد هنا مش ايه؟ نقطه. الحته اللي مش موجوده دي ده المرض ده اسمه ايه؟ كلبوم. حتى لو العين ده قفل عينيه تماما السن عينيه مفتوحه. عارفين لما بيبقى في حته من الليد كونجينيتري ابسنت اسمه ايه المرض ده؟ كلبوم. نشوف الكلام ده دلوقتي. يعني ممكن السبب يكون كلوبوما او ممكن حضرتك السبب بص اوفر ازاي؟ انت معروف ان كل ملي توز بتبص قصاده قد ايه من اللي بيدور؟ بتاعت اربعه قصيت سته سبعه يطلع العيان عامل ازاي بعد كده؟ اوفر كولكشن. اقفل عينيك. انا مش قادر. يعني ممكن الدكتور يكون السبب عمل ريسكشن للارج بارت اوف ذا ليه شال جزء كبير من الايه؟ من اللي بيدور الحته الحلوه كويس؟ شال جزء كبير من اللي بيته. او بلاش في عمليه يا ريت تفتكروها معايا. عيان كان القبر ليت بتاعه معوج كده. مين المعوج اللي جوه ده؟ طب فاكر عندي عشان نعدل الضغط بنعمل ايه؟ نفتح الديسكين نخش جوه نشيل جزء من الضغط مثلث. بنشيل ايه؟ ويتش اسمها ايه العمليه دي؟ ليلن. طب ايه كده عين. وبعدين اخيط ابص الاقي الليت ايه؟ سيف. طب اخيط بقى ده تاني كده اهو خيط كده بص تلاقي اللد ايه؟ اتعدل. في مشكله في العمليه دي ان اللد هيقصر بقيمه المسافه دي. دايما مشكله العمليه دي ان اللد بيطلع بعدها ايه؟ قصير. ايه رايك لو انا شلت جزء كبير هتلاقي القبر لد بقى قصير قوي. ما هو شايل مين؟ اللور لد. يبقى لو شلت جزء كبير من الليفيتر او شلت جزء كبير من مين؟ من الترسر. ممكن يطلع العيان بايه؟ باوفر كوركشن. يعني حضرتك ممكن تكون السبب ممكن السبب يكون ايه؟ بوست اوفر. نراجع مع بعض. ممكن يكون في باراليسيس فين؟ الاوربيكولاس او في هنا سكار اسمه ايه ده؟ سكاتريشال اكتروبيوم. او اللي لازم في العين اسمه سمبليفر. او اللي في حته منه مش موجوده اسمها كوربوب. او ممكن انا شلت جزء كبير من ايه؟ او شلت جزء كبير من ايه؟ جزء كبير من الليفر او جزء كبير من ترسر. او ممكن السبب يكون ثايرويد. ثايرويد ليد ريتراكشن. معروف ان العيان بتاع الثايرويد يا جماعه ايه مبرق كده؟ ابن عينيك اللي مش عارف. شوفوا العيان بتاع الثايرويد كام بدائيين كده؟ العيان اللي عنده هايبر ثايرويدزم بيطلع تي 3 تي 4 عارفين الكلام ده ثايروكسين؟ تي 3 وتي 4 في الجسم بيزودوا السمباثيك اوفر تون. مين الفصل اللي في الابر ليد؟ سبلايك بالسمباثيك مولر مصر. العيان يا جماعه بتاع الثايرويد عنده دي 3 ودي 4 عاليين قوي فعنده انكريز في السمباثيك تون وبالتالي بيحصل ازداد في المولر مصر دي. فالليل اللي انت عامل ازاي؟ فاهم هو كده. افرع عليك انا اسف اللي انت فيه ايه دلوقتي؟ في ازداد في ليد ريتراكشن. ممكن السبب يكون ليد ريتراكشن من ايه بقى يا جماعه اللي انا شرحته ده؟ من الثايرويد. خلاص؟ كل دي اسباب فين؟ في الليد. ممكن السبب يكون في العين؟ لو عينيك طلع لقدام لا قدر الله الليد مش عارف ايه؟ في حاجه في النص اللي هي مين؟ العين. يعني ممكن السبب يكون بروكتوز او التفيروم. التفيروم يعني بلجنج في العين. يبلجنج في العين فالتوع اللي بتعدي ايه يقفله الاسباب دي في القلوب. اه هذا العين بقى بتاع اللاجوف صدر. ايه في العين عليك اني عين فيها لاجوف صدر هنا شمال فيها ايه لاجوف صدر. ده عند لاجوف صدر عشان ايه عشان الكاتريشة عشان الكور. ده عنده لاجوف صالمس ليه عشان الكولوبوم. دي الأزرار اللي قلتها ودي ايه برضو كولوبوما برضو. طب ده عنده اقفل على عينيك اعمل حاجة. العين الشمال قفلت واليمين مش عارفة تقفل. ليه مين اللي طالع من النص تفيلوم العين مش عارفة تقفل العينيه دي عشان فيه ايه عشان فيه بلجنج. فالليد ده مش طايل الليد ده يبقى ده لاجوف صالمس نتيجة ايه تفيلوم. كل هذه الأسباب اللي فاتت لوك في أسباب جنرال. لا لو تبص لأي عيان كوماتوز أو أي عيان عنده تايفويد أو كل راعي عنده بيبقى من مرمي ستيري وتلاقي مرمي يعني انت بتاعك عنده يعني لاجوف صالمس. ليه العيان اللي مرمي في ستيري ده تعبان جدا بيبقى عنده جنراليز ماسل أتوني. كل الماسل بتاع جسمه أتونيك حتى الماسل اللي اسمها ايه بقى دايما يا جماعة ان شاء الله ما تشتغلوا كده بتوع عناية مركزة والحاجات دي. لو انت دكتور شاطر وعندك عيان كوماتوز وعينين فتحة بس انت خايف ان الفتحة يحصل فيها ايه قصد الدكتور الشاطر اللي عنده عيان كوماتوز يقفل عينيه ايه ببلاستر. دايما العيان الكوماتوز يبقى عنده لاجوستان طب حضرتك ليه بقى عنده جنراليز ايه ماسل قبل من ضمن الماسلز الاتوميك مين الاورتيكولات. طب في حاجة انت ممكن تلاحظوها في البيت عندك اخوك صغير ولا حاجة ممكن وكان ده فيسيولوجيكال تلاقي نايم عينيه مفتحه فتحه صغيره هو دي كويس ليه الطفل الصغير ده لسه صغير لسه الماضي برضه ايه اتونيك شويه دي اسمها فيسيولوجيكال او نوكتيورنال لاجوستان. نايم في الاطفال صغيرين تلاقي اخوك الصغير نايم وعينيه مفتحه كده ليه بيبقى عنده ايه برضه الاوربيكولاريس تبقى الاوربيكولاريس بتاعته ضعيفه خالص ولو كان كبير عادي بس حاجه فيسيولوجيكال ما تخوفش يعني اخطفكم في كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر قال اكتروبيو خلص. ليه يا جماعه دايما اللاجو فطنط معاك بروبيو دايما ليه ما وصلهم واحد. اسالك سؤال لو الاوربيكولاريس مش شغاله عينيك هتقفل هيجيلك ايه لاجو فطنط. قال في حاجه الاوربيكولاريس ده هي اللي تحت بتشيل اللور اللي انت اجنت ليه الجراف. اذا لما الاوربيكولاريس ما تبقاش شغاله اللور ده هيحصل له ايه هيسقط كده اهو يجيله ايه اكتروبيو. دايما الاثنين مع بعض دايما العيال عنده لاجو فطنط عنده في نفس الوقت اكتروبيو. يبقى كلينيكال بيكتشر لايك اكتروبيو سببهم الاثنين واحد اللاجو فطنط والاكتروبيو. غالبا المشكله في مين في الاوربيكولاريس. فالكلينيكال بيكتشر بالظبط لايك اكتروبيو. طيب يعني في حته كده دايما مشكله العيال ده ايه هنفتح ايه اللي يحصل الدموع تتبخر يحصل ايفابوريشن. تمام في مشكله يا جماعه المفروض ان عينينا ما تفضلش مفتحه كده عينينا تقفل وتفتح تقفل ليه شو اعمل ايه الدموع اوزعها اعمل لها ديستريبيوشن. هسالك سؤال ليه العيان بقى ده يجيله زيروزس في سبب فين. اولا الدموع بتتبخر ايفابوريشن. ثانيا الدموع بتوزع على بتوزعش ما بتوزعش there is no distribution of tears. يعني العيان ده عينيه مفتحه اه يعني هيجيله جفاف ايوه اكتر حاجه بتضايق عندك جفاف زيروز دي اكتر حاجه ايرتنت للعيان. طب اخطر حاجه مش اكتر حاجه ايرت اخطر حاجه عينيه مفتحه يجيله ايه نتيجه العيان مفتحه الستر. فهمتوا الكلام ده طبعا يبقى اكتر حاجه يجيله الستر. عارفين الستر دي نسميها ايه نسميها الستر مع اللاجو فطنط مش هي مع اللاجو فطنط نسميها الستر مع اللاجو فطنط نسميها كيراتايتس وذ لاجو فطنط. عايز اسالك على حاجه الالسر دي تحصل في السنترال بارت اوف ذا كورنيا ولا في الابر ثيرد اوف ذا كورنيا ولا في اللور ثيرد. اللور ثيرد ليه لو عيان نايم عينيه ليه مقفوله والشمال مفتوح اللي عنده ايه ده لاجو فطنط. حضرتك نايم هل عينيه بتقدر انا لو غمضت عينيا كده تلاقي عين تطلع لفوق. اول ما حضرتك تقفل عينيك اول ما تقفل التو ايلز العين بتطلع لفوق. دي فينومينا عندنا عند معظم الناس اسمها بيلز فينومينا. وات از بيلز فينومينا رولينج اب اوف ذا اي ديورنج ليت كولوجن او ديورنج سليب. اول ما تقفل عينيك العين بتطلع لفوق. العين ده هو نايم عينيها بتطلع لفوق صح؟ عينيها بتطلع لفوق. لما عين العيان بتطلع لفوق which part of the eye is still exposed during sleep lower tail. فدايما الألثر تحصل فين؟ في lower tail. يبقى الألثر بتحصل في lower tail of the cornea عشان الفينومينا اللي اسمها بيلز فينومينا. طب لو قلت العيان عنده absent بيلز فينومينا يعني عينيه مش هتطلع لفوق، هذا العين ايه؟ تفضل فين؟ في النص. ومن الألثر بتحصل فين؟ في النص. ده سؤال شافه مهم. If the bills phenomena is absent, the ulcer will be a center. يبقى المفروض الألثر تحصل في lower third of the cornea. إلا لو كان عندي absent bills phenomena it will be a center. علاج تاني. العين كل مشكلة إن الدموع تتبخر تعمله إيه؟ صح بالنهار؟ بالنهار حطوا له قطرة ميثايل سيلولوز نصف الليل، قطرة دموع صناعية من عندي، دموع صناعية. طب هو نايم عينيه مفتحة، حطوه هنا عشان اقفل العين المفتحة دي مرهم. يبقى بالنهار احط له قطرة دموع صناعية، بالليل وهو نايم احط له مرهم او بلاش. ممكن اقفل عيني بايه؟ ببلاستر، بلاستر استريبس. حاجة افظع وافظع بقى يعني يكون مفتحة عيني وثلاث غرز غرز، والغرز دي ثلاث انواع. لو خدت غرزة هنا لاترال تنسورة، غرزة هنا ميديا تنسورة. طيب غرزتين كده تو بارا ميديان تنسورفز، يبقى الثلاث انواع ده اسمه ايه؟ ثلاث وفي النص ميديان واثنين كده بارا ميديان تنسورفز. خلاص تعالى نتكلم على التنسورفز. شايف العين ده عينيه اليمين بقى؟ عينيه اليمين مفتوحه مش كده يا جماعه؟ عينيه اليمين ده عينيه اليمين مفتوح، معلش نستحمل بعض الحكايه. عملنا ايه بقى؟ خيطناها خيطناها بايه؟ في على فكره مش باين بس من السبورت، في هنا غرزه وفي هنا غرزه. اثنين تنسورة لسه مفتوحة. ايوه انا عايز اضيقها مش عايز اقفلها خالص، عايز اضيقها بس. ده انهي تنسورة في ده؟ لاترا يا جدعان لاترا. ده الايه؟ ده الميديان اهو ماشي؟ ده ايه؟ لاترال وده ميديان. تنسورتي تؤلف البعض قلنا لاترال وميديان وتو بارا ميديان. امتى لازم تنسورتي؟ لو انهي منطق باراليز؟ البروجريز؟ لو في فيشيال بوس سيفنس نيرفوس الاول انديكيشن. طب لو في سيفنس نيرفوس ليه اعمل تنسورتي؟ سؤالك سؤال، لو النيرف الخامس مقطوع الكورنيا بتحس؟ دي حاجه اسمها كورنيا الايه؟ انا نسيت. اي واحد عينيه ما بتحسش يحصل له ألثر الا اذا انت ايه؟ حلت قفلتها. يبقى العيان القرنيه بتاعته ما بتحسش، علاجه الوحيد ان انا اقفلها واقفلها تماما. يعني اعمل قلب تنظر دي لو انت جدع ميديا. يبقى العيان عنده فيرست نيرف وول، ليه بقفل العين؟ ليه بعمل ميديا تنظر دي؟ عشان العين فيها ايه؟ انستيزيا. الا لو انا ما عملتش كده هيجي له ألثر اسمها ايه؟ هيجيله ألثر نتيجة إن العين ما بتحسش لو طلعت تنميل الألثر. صح نيورو باراليتيك ألثر. في حاجة بقى تانية، خلاص خدنا أنواع التنسورة دي، في تقسيمة تانية. ممكن التنسورة دي آخد الغرز وأنا أبقى في الكهف. ممكن التنسورة دي يبقى تمبرري وممكن يبقى إيه؟ بيرمننت. تمبرري أو بيرمننت. عشان التنسورة دي يبقى دائم أعمل إيه؟ عشان التنسورة دي ده يبقى دائم اهو قلب عين اهو. يقول لك قبل ما تخيط تعالى اعمل هنا عور الحته دي وعور الحته دي، تعمل ايه؟ اعمل تو رو اريز عشان لما تخيط الرو اريا دي والرو اريا دي ايه؟ يحبوا بعض وما يفتحوش تاني. يبقى عشان التنسره دي يبقى بيرمننت لو طلعت نزود دي اعمل ايه؟ اعمل رو اريا بيفور سوتشرنج، رو اريا بيفور سوتشرنج. رو اريا بيفور سوتشر. دلوقتي طب خلاص السؤال اللي بتطلع تيجي الحته اللي فوق دي تعوريها بالمشط، الحته اللي تحت دي تعوريها بالمشط. لما تخيطهم حتتين متعورين يعملوا ايه؟ يلزقوا في بعض. لو جه اخر السنه اطول سؤال في العالم قال لك discuss seventh nerve root. Seventh nerve root. تكتب ايه؟ الان عنده facial balance. Seventh nerve root. يعني تقدر يبقى تتكلم عن مين؟ على الجفن. هيجي له قصد اسمها ايه؟ كيراتايتس والجفن. تتكلم عليه. اللت هيلقى لتحت بالايه؟ بالجرس. يجي له paralytic extrusion. تتكلم عليه. عينيه مفتوحة. يجي له زيرو. تتكلم عن زيروس. الدموع مش لاقي حاجة. مش الدموع اللي هو في كلال دي لها وظيفة انها تشفط الايه؟ الدموع فاكرين دي اسمها ايه؟ بمب. من ضمن وظائف الاورتيكولاريس انها تشفط الدموع توديها على الايه؟ على الاكريمال سيستم. ايه رايك؟ الاورتيكولاريس بايس ده في بمب ما بين الدموع ما تتشفطش. تقع اسمه ايه المرض ده؟ ايبيلفر. هتكلم عن خمس امراض. اطول سؤال في العالم لو جه قال لك سيفن سنير بوكس بيتكلم عن خمس امراض دول. كل مرض من دول موجود عنوان في الكتاب. تكتب بقى ايه كلمتين كده بسرعه عن كل واحد. ماشي؟ اخيرا بقى في موضوع مهم تحديدي اسمه امبليفر. ممكن يجي تحت امبليفر. طبعا احنا لسه خدنا دلوقتي يعني ايه امبليفر. الكونجكتيفا بتاعتها اجزاء كتير. الكونجكتيفا اللي موجوده هنا اللي لها علاقه باللي اسمها ايه دي بالبيبر. طب المنطقه دي اسمها منطقه فورس. طب الكونجكتيفا دي اسمها البازا كونجكتيفا. لو في رو اريا هنا ورو اريا هنا ممكن يحصل ايه؟ يلزقوا في بعض اهو كده. يحصل مرض اسمه ايه؟ سمبليفرون. وات از سمبليفرون؟ ادجيشن بتوين ذا ليد اند ذا جلو due to the presence of two raw areas. جنب بعض ولا قصاد بعض؟ قصاد بعض. لازم يكون في two raw areas opposite each other. في raw area في اي كونجكتيفا؟ فين؟ في البلبرك. والثانيه اللي قصادها يا في البلبر يا اما هنا يا اما في الكورنيا. يبقى يا جماعه لازم يكون في two raw areas opposite each other. يا اما دي تلزق في دي يا اما تلزق في ايه؟ في دي. يكون في رو اريا في البلبرا الكونجكتيفا وفي رو اريا في الكورنيا او في الايه؟ او في البلبرا الكونجكتيفا. ايه اللي يعمل بقى فايبروزس ويلزق الدنيا في بعضيها؟ لو سمحت الف بقى. ايه الامراض اللي بتيجي في الكونجكتيفا اللي بتلحم بفايبروزس؟ في امراض بتيجي في الكونجكتيفا بتلحم بفايبروزس. لو سمحت قول بقى معايا. تراكم؟ هستيريا؟ ناخد الامراض دي لسه. ممكن حاجه بسيطه بيرن حرق. بيرن لحم الدنيا بفايبروزس او ممكن السبب يكون تريجيوم اوبريشن. ايه الكلام الغريب ده؟ بص نورمالي المفروض الكونجكتيفا تيجي لحد فين وتقف؟ لب. ساعات بقى بدون طرف تلاقي الكونجكتيفا طلعت قدام كده. غلط مين؟ كورنيا. ده مرض اسمه تريجيوم. تريجيوم يعني الكونجكتيفا بقت بتغطي جزء من الكورنيا. هناخده بالتفصيل في الكونجكتيفا. ايه الحل طبعا؟ كيلو. لما تشيل التريجيوم ده هتسيب مكانه هنا ايه؟ رو اريا. ممكن لو انت دكتور مش شاطر تروح عامل رو اريا هنا كمان غصب عنك يعني. هما رو اريا دول يحصل لهم ايه؟ يلحموا في بعض. يعني ممكن العمليه الموضوع ده يلزقوا في بعض بوست تريجيوم اوبريشن بعد عمليه الايه؟ التريجيوم. فالمهم لو الزد لزق في العين ده اسمه ايه؟ سمبريزم. بص بقى السمبريزم انواع كتير. هسألك على حاجة. انا هرسم رسمة وانت تقول لي ايه اللي لازق في ايه. ادي العين اهو. مين اللي لازق في العين دلوقتي؟ الليت مارجن. ده اسمه انتيريور سمبليفر. زي الرسمة دي هنا اهو. ده اسمه انتيريور سمبليفر. ده غالبا بيجي بعد تريجيوم اوبريشن الانتيريور سمبليفر. طب اسألك سؤال تاني. بص على العين ده كده. مين اللي لازق في بعضه بس؟ الفورنكس. ده اسمه بوستيريور سمبليفر. يبقى في البوستيريور سمبليفر ذا فورنكس از اوبليتريت. يعني الفورنكس مقبول بالايه؟ بالفايبروس. اللي بيقبل بوستيريور سمبليفر التراكوم. طب بص على رسمه فظيعه دي اللي عندك في الكتاب. مين لازق في مين هنا؟ كل الليد لازق في كل العين. يبقى ده اسمه ايه؟ توتال سمبليفر. اللي بيعمل توتال سمبليفر هو التفتيش. عندي ثلاث انواع انتيرو سمبليتون وبوستيرو سمبليتون وايه وتوتال. واحد يقول لك بقى ايه ازاي تفرق التوتال من الانتيرو؟ يعني بص كده معايا تعالى اهو ايه رأس السمبليتون اللي انا عامله ده انتيرو. طب بص على ده على العين اهو ليتو ايه رأس السمبليتون ده ازاي تفرق ما بينهم؟ ولا ده سهله ده الليد مارجن اللي لاد وده كل العين. ايوه ده في الكات سيكشن. في الحقيقه الاثنين شبه بعض تماما. ليه؟ ده لو شديت الليد هيتشد وده لو شديت الليد مش هيتشد. الاثنين كلينيكال شبه بعض في الكات سيكشن باين ان ده انتيرور وده توتال. لكن الكلام ده في العيان ما بيبقاش عامل ايه بقى؟ ازاي فرق ما بينهم؟ بنجيب اله عامله زي الخطاط كده طعمات الهوك. ايه رايك لو دخلتها كده وعدت يبقى السمبليتون قلتها ايه؟ انتيرور. طب لو دخلتها كده مش هتعدي من ورا عشان ورا كمان يعني الجديده مش قدام قدام وورا فمش مش عارفه اتعدي. يبقى السمبليتون قلتها ايه؟ توتال. الخلاصه الانتيرور سمبليتون مات الهوك كان دوز اندر ات اور نوت كان خلاص دي بتبني بيه الانتيرور سمبليتون المات الهوك كان بس اندر ايه؟ لكن التوتال ايه؟ فكره التوتال ايه؟ نط. فهمتوها يا جماعه ولا لا؟ فهمتوها؟ تديها يا ريان تعالى معانا؟ اوكي. كلينيكال بيكتشر. العين بتيجي من ثلاثه دي. ثلاثه دي. تعالى اخلص بسرعه. ايه رايك استمريتهم شكله حلو يبقى ايه بالفيجر. طب لو الليد الليد ده مغطي العين اخبار الفيجر ايه؟ هيتقص يبقى ديمني وشان اوف فيجن. ايه اشرب على دي واشرب على دي. يبقى استمريتهم شكله وحش بالفيجر. استمريتهم مغطى العين يبقى ديمني وشان اوف فيجن. دي الاثيره بتدلوك ليه بقى؟ دلوقتي عندك عين كويسه وعندك عين من اللي شابط فيها ولازق فيها الليد. العين دي تحرك كويس تولي تحرك كويس. الليد اللي ماسك فيها عامل ايه في المومنت اوف ذا اي ليميتيشن. فلما تيجي تبص على شخص قدامك دايما الصوره هنا اهو تيجي على البوك. ولان العين دي مش بتتحرك كويس دايما الصوره تيجي فين؟ صوت الاشخاص تيجي فين؟ خارج الفوكس. يبقى لما عينيك ما تتحركش كويس مش هتقدر. انا بتحرك عينيا بتتحرك كويس عشان تيجي بصورتك فين؟ على الفوكس. ابو العينيا دي ما بتتحركش كويس. اذا صورتك مش هتيجي على الفوكس. هسالكم سؤال صوره او سايد ذا فوبيا وصوره انسايد ذا فوبيا المخ يعرف يجمعهم تشوف ايه؟ ديبلوبيا. يبقى ايه سبب الديبلوبيا؟ ان السمبليتون عامل ايه في المومنت اوف ذا ارم؟ ريستريكشن. ده في ريستريكشن اوف ذا اوكولار موتيليتي. خلاص يبقى ثلاث حاجات بحرف الدي. ثلاث سؤال ده الليد وده الليد اللي تحت اهو دي دلوقتي الليد اللي تحت تمبريت. بتوع الليد دول هيلزقوا بعض هيقفلوا مع بعض يجي لنا ايه بقى؟ لاجوستانس. كمل انت بقى. انا ايه مفتوح هيجي له ايه؟ يجي له كيراتوماس اكثر يعني عليه مفتوح هيحصل ايه في الكونجنكتيفا نتيجه انها مفتوحه على الشارع؟ كونجنكتيفا مفتوحه على الشارع هيحصل لها ايه؟ كونجنكتيفايتس. الكونجنكتيفايتس والالتر نتيجه ان العين فيها ايه؟ لاجوستان. في حاجه كمان يقول لك نفس اللي لزق الليد في العين يلزق الليد في الليد. ان لزق الليد في العين يلزق الليد في الليد. هسالك سؤال لو الليد لزق في العين اسمها ايه؟ طب لو الليد لزق في الليد كده مش انا اللي عامله مش تبصرتي. لو الليد لوحده لزق في الليد اسمه ايه ده؟ اسمه انكيلو سليتر. انكيلو يعني اديشن بليتر يعني ايه؟ ليد. يعني الليد لازق في الليد. يبقى اللي يلزق الليد في العين يلزق الليد في الليد. الليد لما يلزق في الليد اسمه ايه بقى؟ انكيلو سليتر. نزود حاجه العيان نتيجه ان عينيه مفتوحه هطبق ايه في الكورنيا؟ هطبق الكونجكتيفا نتيجة ان الكونتراكتايبة مكتوبة على الشارع كونتراكتايبة يحصلوا ريحة دموع نتيجة ان يعني مكتوب تتضخ لو سمحت زود ان في ايه زود ان في زيروزس زود زيروزس بس العلاج ما انت مش عارف اكتب على السطوره ديت لان في بصه لو تلاحظوا عاملين هنا مسمار في هنا مسمار لو انا مسحت كده ممكن ايديا تخبط يعني وبعدين عارفين متثبتينها ازاي؟ متثبتينها من هنا متثبتينها في مسمار اهو في مسمار اهو فمش عارف امسح كويس خايف يعني يعني اهو دلوقتي المسمار خبط في ايدك خبط في ايدك كده بره كمان الصبورة دي مش بتتمسح العلاج واحد جالك في الاستقبال جالك في الاستقبال في الحوادث مرمي على وشه مية نار عنده هنا رؤية وعنده هنا رؤية اوبا لو سبناهم هيزود بعض وات ذا بروفيلاكسس عشان ما يلزقوش بعض اعمل ايه؟ قول انا عندي حلول كتير احط لك ضربة كورتيزون ناو. عندي سؤالين ليه كورتيزون وليه مرض كورتيزون بيمنع الهيلي بيمنع الفايبروز هذا الكورتيزون ليه مرهم عشان المرهم يشتغل كايه تريس يمنع يبعد الرؤية دي عن الرؤية دي خلاص في مشكلة الكورتيزون مش هينفع لو فيه هنا ايه اصغر ان لو في انصر وحطيت عليها كورتيزون اضمن ان شاء الله يحصل ايه بالفوريشن لو في مشكله في الكورتيزون مش هقدر استخدمه ولو في ايه اكمبانينج ايه الفش حل تاني بلاش كورتيزون يا دكتور لان عندي اصحاب هجيب لك جلاس روز ازازه واحط عليها هنا مرهم واجي كل يوم كده اعدي عليك في المستشفى 7-8 مرات احط لك الازازه دي فوق واعدي واقطع كده وتحت واقطع كده اقطع اي ايه يتكون اي ادهيجن يتكون عن طريق glass root coated with antibiotic oil دي مشكلتها العينه هنا محروقه وانت جايب ازازه وعمال تعمل كده وتعمل كده طبعا very ايه very painful هذا حل وحش very painful في حل تاني ممكن اجي بقى يا جماعه البسه كونتاكت لينس لو شايفين الكونتاكت لينس بقى قد ايه بصوا الكونتاكت لينس وتغطي مين بس تقول هنا مغطيه كورنيا وجزء من السكريت اسمها كونتاكت شيلد كونتاكت لينس قد كده كبيره ايه رايك الكونتاكت لينس دي عملت ايه؟ ها ده اداء بعيد عن ايه؟ عن ده عملت ايه ما بين التو رو ارياز سيباريشن اسمها ايه الكونتاكت لينس الكبيره اللي عملت لي سيباريشن دي؟ كونتاكت ايه؟ كونتاكت شيلد كل هذا العلاج بروفيلاكسس تفرض العيان ده خلاص طلع على وشه ميه نار من شهرين من ثلاثه من اربعه وجاي لك بقى اوريدي خلاص دلوقتي بايه؟ هنا في ايه دلوقتي؟ سمبلمه خلاص موجود ايه العلاج؟ اجيبها ايه؟ تقطع سيباريش حلو بعد ما قطع انا لسه اهو بس في هنا ايه مكان القطع وفي هنا ايه مكان القطع؟ رؤيه هيتدفع تاني صح؟ اعمل ايه؟ هعمل سيباريش حلو في واحد قال صح برافو عليك اركب هنا جراف واركب هنا جراف عشان ما ايه؟ ما يلزقوش في بعض تاني يبقى هعمل سيباريشن وغطي الصورة الاريا في الجراف اجيب الجراف من اللب من اللب او اي امونيوتك ممبرين جراف غشاء مشيني امونيوتك ممبرين جراف افرض بعد يا جماعه ما فكيتهم من بعض لقيت ان هو في حته اوباسيتي مكان الايه؟ لقيت في حته اوباسيتي مكان السمبليترون اعمل لها ايه الاوباسيتي دي؟ اعمل لها ايه؟ ترقيها كيراتوبلاست يبقى لو في كورنيا الاوباسيتي اعمل لها ايه؟ كيراتوبلاست خلاص ماشي يا جماعه يبقى ايه العلاج بقى؟ تاني هنعمل له ايه؟ سيباريشن والتورو اريا عشان ما يلزقوش في بعض تاني اعمل لهم ليوكاس ممبرين كده ولو باقي عندي كورنيا الاوباستي هعمل لها كده تقنع رانينج ايه؟ زيرو الناس الكبار ده اسمه درماتوكاليز قلتوا عليا عشان اعمل لكم درماتوكاليز اهو معانا ما يجوا في السيل السكين وفي الأبر أيلاد يبقى ريدوندت قم ينزل كده هو اللي بتسميه وقت لاحظ المشكلة فين في السكين فالمرض اسمه ايه ترماتوكالي ريدوندت يبقى في السكين وفي الأبر أيلاد مع العيان الكبير قم السكين ينزل كده كويس المنظر ده يبقى شبه ايه يا جماعة اهو يبقى شبه التوز هل ده توز هل في ويكنس في الليفر يبقى ده اسمه ايه صوت التوز ده بتاع الزاويه يبقى هذا الغرض بيعمل زاويه هناك اهو بيعمل ايه صوت التوز اكيد هنعمل ايه في السكن الزياده يا جماعه خلاص لما قلت السكن الزياده بنسميها بليفر بلس لما حضرتك قلت السكن الزياده بليفر بلس فاكر بقى معايا انا العين اهو كبير في السن شايف ايه اللي حصل ايه رايك في السكن اللي بقى في الابر ديت دلوقتي بقى فيه ايه اللي انا اسمه ده ريلونداسي في السكن وفي الابر ايلاند ده اللي بنسميه يا جماعه ديرماتوكاليز في عيان تاني بقى مش كبير في السن ولا حاجه عيان صغير في السن مش كبير فاكرين ده اسمه ايه اللي انا بكتبه ده اوربيتال سيبتم جدعان الاوربيتال سيبتم وظيفته ان مين ما يطلعش بره الاوربيتال فات في ناس بقى ميدل ايدج مش كبار ده عندهم ويكنس في الاوربيتال سيبتم من الاوربيتال سيبتم مين يزقه شايف الاوربيتال سيبتم مين يزقه دلوقتي الاوربيتال فات وبدا مين يطلع لبره السكن ده اسمه المشكله في السكن ده اسمه ديرماتوكاليز ده المشكله في الجسم المشكله ويكنس في مين مين اللي بقى ويك فبنسميه بليفروكاليز ايه الفرق اول فرق الدرماتوكاليز في انهي ايج اولد ايج هنا ميدل ايج ده سبب ريدندنسي في السكن ده سبب ويكنس في مين في الاوربيتال سيستم ده بيحصل في انهي ليد بس لحظه ده الويكنس ده ممكن يبقى فوق على فكره ممكن يبقى في ويكنس برضه فين دلوقتي تحت يبقى بيبقى فوق في القبر عند ايه عند اللور ليد دي الجدول المقارنه بين الاثنين هنا هنشيل السكن الزياده بس ونخلص كده زي دي بريفر بلس هنا بقى هنشيل ايه العين ده العين الثاني ده هنشيل السكن الزياده ماشي ونشيل جزء من مين اللي ضعيف ده ونشيل جزء من مين اللي ورا اللي بيزق فاهم هنا هنشيل ثلاث حاجات هنشيل السكن ونشيل جزء من السيستم ونشيل جزء من السيستم وبرضه نسميها ايه برضه؟ ليفر هنا بليفر بلس وهنا بليفر بلس بس هنا هنشيل سكن بس هنا هنشيل سكن وفات وايه؟ وجزء من السيستم ايه رايك لما اشيل جزء من السيستم واخيطه اخيطه تاني يبقى ايه بقى؟ يبقى قوي بشيل جزء من السيستم تو ستريتش طب بشيل جزء من الفات ليه؟ عشان ما يزقش تاني اهو يا جماعه ده ترماتوكاليز ليه؟ أي ليه؟ في الأبر ليه؟ والعينة وورد إيتش شايف البانجنج اللي فوق والبانجنج اللي تحت في بانجنج فوق وبانجنج تحت والعيان ميدل إيتش هو ده اللي بنسميه إيه؟ ليفروكاليز في الأبر ليه؟ وفي اللوك بص عارف كلام مطوع كان عنده المرض ده يعني بانجنج في حتة بانجنج من هنا من فوق من تحت اهو مش على ايام مكرمة على ايام انا تعرفون خلاص يا جماعة الفرق ما بين الاثنين واضح ده مين ترماتوكاليز ترماتوكاليز بيعمل تروتوز تروتوز طب باين كده بقى انا كبرت لكم اهو بانجنج فين وفين فوق وتحت والعيان ميدل ايدج وتاب ريدندنسي في السكن ولا ويكنس مين ويكنس في السكن اخر حاجه المرض اهو شايفين انا عنده ايه عنده ديبوزيشن اوف فات خير تحت السكن دايما يجي على ميديال بايلاترال وميديال ما يجيش هنا يحصل ديبوزيشن اوف كوليسترول تحت السكن عند الانر كانسر فيبقى في ايه حتت باتشز لونها اصفر والباتشز دي فلات ولا اليفيتد اليفيتد بص لينوش اليفيتد ريز باتشز نتيجة ديبوزيشن اوف ايه كوليسترول تحت الجلد اوفر ولا انر انر على الناحيه الايه الميديا. المرض ده اسمه زنتي لازمة. زنتي لازمة اكيد هنعمل ايه في الحته دي كده تريتمنت اكسجن زنتي لازمة. مهم قوي كتفاي هنا هنا طبعا في العيال عنده هايبر كوليسترول يا العيال عنده سكر ليه ما طيبين ايه علاقه الدايبيت في الموضوع؟ واي واحد عنده دايبيت اكيد عنده هايبر كوليسترول ليه. نعم لا مش مرة واحدة انا هيكون تاني يكون مساء يبقى كبير والله الكون شيء مش لها كويس تعلمنا الحاجة؟ لا نسمع تعمل مش لها مبسوط. اه السيدات ما فيهاش على فكرة الزيادات كلها معظمها مش هنشطبها مش عايز طول الزيادة هنشطبها هتقولي بقى كده كتابه عشان اقول لكم تعملوا ايه تاني اول سؤال في الدائره اشطب عليه ده بتاع الادرينالين ده اول سؤال اشطب عليه ثاني سؤال موجود على الصبور كان تافه بقى الكلام اللي جاي كله تافه عندك فاضل خمس دقايق وروح خمس دقايق بالظبط والله خمس دقايق لا خمس دقايق خمس دقايق بجد عشر دقايق بالكتير عشر دقايق ساعتين امتحان رمض يوم الحد كل دعوة الدكتور رمض خدوا الكونزرخايفة صح؟ مش مهم تيجي انتوا يوم الحد الدكتور رمض يوم الكونزرخايفة يوم الحد هناخد كونزرخايفة يوم الرابع ايه؟ امتحانكم مالي دعوة انا اديتكم اجازات بلاتين كفاية اديتكم اجازات بلاتين كفاية مفيش اجازات خلاص خلاص مفيش اجازات واللي الدكتور رمض انا مش عايز تختاروا يوم الحد ما انتوا خدتوا الكونزرخايفة طب طورا عندي دراما؟ كوميونتي يوم الاربع؟ بقى بيت المواعيد عندكم دروب ثانية يا جماعة انا لقيت ثلاث حصص لا خدنا اجازات بما فيه كفاية خدنا اجازات كتير الناس اللي هيجيهم يوم الكوميونتي هبقى اجنبهم هيتهالهم اتفق معاكم بقى هيتهالهم ايه كده ما تقولش عمده انا كده كده عمده ليه صح؟ خير مرة ما سمعتكوش النهاردة دي كده قوي بجد دي كده قوي قادر ايه؟ يوم الحد والاثنين والاربع عادي انا عارف انت واحد ما بيبربش كتير عندي frequency blinking وعندي infrequency blinking واحد بيبرش كتير ليه؟ نتيجة سترونج لايت لو واحد بص لفوق كده ريت بتاع البربشة دي واحنا بنبربش كام بربشات دي ده مقطع ده مش بسؤال شرطه ده ازاي؟ يا راجل يا دكتور قول كلام ايه يا سؤال ده؟ كام بربشة في الدقيقة؟ يا راجل 15 بسؤال شرطه فكر الدكتور بيهزر معاك في الامتحان 15 بربشة في الدقيقة واحد بيبربش كتير ليه؟ نتيجة تعرض السترونج لايت او نتيجة النعمية اريتيشن او نتيجة عنده مشاكل نفسية عندي انت لما توصل سنة ستة ان شاء الله تعرفوا الكلام ده توصل سنة ستة من الستريس كويس في انا عندي ثلاثة من اصحابي ضربوا سنة ستة كده اول لايت جت عندكم مش هزار لا يبقى عد البربشة كده هتلاقي بقى ايه الحاجات دي بدأت تظهر بس سنة ستة ان شاء الله ان شاء الله نتيجة سايكو نيوز ده العيال اللي بيبربش كتير الاستريس فظيع والله بجد بتاع السنه دي اصعب سنه في العالم عندكم ايه جراحه وجراحه وتنسى طب على ايامنا انا على ايامنا كنت راحه شويه كانت بطنه وجراحه مش بطنه سهله جراحه ونسى تعليم طب العيال بقى اللي بيلبس قليل اللي بيلبس قليل ليه؟ هتيجي في ملابس كونتاكت لينز ليه؟ بص بص تعالى الصوت بقى لو لابس كونتاكت لينز اللينز مش بيخبط في العين لما اللينز ما يخبطش في عينيك البربشه تقل نتيجه الكونتاكت لينز اي واحد احساس القرنيه بتاعته بيقل البربشه تقل يعني انت واحد عنده ايه نيورو بلاستيك كيراتايت ماشي يا جماعه في واحد ما بيبربش عينيه فتحها كده على طول قلت النهارده بتاع الثايرويد نظره ما النظره المبحلقه عم بيبربش خفيف هناخد ان شاء الله اسمه ستارينج لوك، النظره المبحثقه نتيجه الثايرويد. ثايرويد قلنا بالجادش كام بره شايف الدقيقه 15. طيب زمن زمن البربشه قد ايه؟ 3 من 10 ثانيه. 3 ليه الكلام ده مهم؟ او اسالكم سؤال بثلاثه ثانيه، هل انت حسيت عمرك ان انت بتبربش؟ هل البربشه بتاثر على النظر؟ عينك بتتقفل خالص ومع ذلك ما بتحسش من النظر اتاثر ليه؟ عشان احنا بنبربش بسرعه بالاجابه، بس مش دي اجابه عم عبد، عشان بنبربش بسرعه. طيب بنبربش بسرعه في زمن، في زمن اقل من زمن البوزيتيف اكثر ايمج. انت جميل قوي. لو انت بقى ببص على محمود، استنى محمود محمد، ببص عليه كده وببص عينيا بفضل شايفه لفتره. ليه؟ بص انا لو انا وانت بص على بص على على اي لمبه بالذات وغمض عينيك تفضل شايف اللمبه فتره. حكايه اسمها بوزيتيف افتر ايمج. ليه؟ نتيجه ريتينال افتر ديتشارج، يعني افتر ايمج سببه افتر ديتشارج. يعني اللمبه دي انا لما غمضت عينيا تاثير اللمبه لسه جوه على الشبكيه، ولسه الشبكيه بتبعت للمخ اشارات، عشان كده بفضل شايف اللمبه لفتره بعد ما بغمض عينيا. مش انت تجرب الحكايه دي النهارده؟ بص اللمبه بغمض عينيك تفضل شايف اسمها ايه بقى؟ بص بافتر ايمج. فانت بتبربش بسرعه في الفتره اللي انت بتبربش فيها، بتبقى شايف الدنيا بالايه؟ جدع، بالافتر ايمج. تمام، حته حلوه دي صح؟ عمرك ما دققت في النقطه، ليه بنبربش وما بنحسش بالبربشه؟ الفترة اللي انت بتبربش فيها انا بفضل شايف الدنيا بالايه؟ بالافتر ايمج. لذلك البربشه لا تؤثر على ايه؟ على الرؤية. لان انا ببربش بسرعه في زمن اقل من زمن الايه؟ الافتر ايمج. في حاجه بقى ثانيه كده بسرعه. فاكرين العيانين اللي عندهم حته جلد هنا؟ ايبيكانس. طبعا الحل ان انا اشيل ده، اشيل ايبيكانس ده. بشيله عن طريق بعمل حاجه اسمها زبد، بس مش مهم يعني. المهم بشيله امتى؟ بس انا 10 سنين. 10 سنين ليه؟ يمكن يصلح لوحده. العيان ده يا جماعه حته جلد دي وحته جلد دي سببها ان نزل بريدج ديبريشن. فهل هي بدل ما ديبريشن كده الجلد يبوظ من هنا ويبوظ من هنا؟ طب العيان ده كبر. النزل بريدج يحصل له ويل ديفلوب. لما ده يطلع لقدام كده يحصل ايه في الجلد اللي هنا والجلد اللي هنا؟ يتشد. يبقى بدي فرصه قد ايه؟ 10 سنين. لان خلال ال 10 سنين دول ممكن النيزل بريدج يبقى ويل ديفلوب، ولو النيزل بريدج بقى ويل ديفلوب هيحصل ايه في الايميكانتا؟ لو النيزل بريدج ده عيله هيحصل ايه في الجلده دي والجلده دي؟ هتختفي. يبقى بليز ده السؤالين اللي تحت، السؤالين اللي تحت. شوف حتى انا ما بين السؤالين اللي تحت. عارف معنى كلمه 10 ايه؟ 10 سنين. صفحه 49 اول سؤال مش طبعا ليه؟ ثاني سؤال مهم تحريري اللي هو differential diagnosis of swelling of the leaflet. Indication of consultum يشكب عليه. differential diagnosis of paralytic and dysmenic ectropy يشكب عليه. بليطر الزلف متحريك. ممكن في واحد بيعمل بليطر الزلف عشان عينيه فيها اسمه ريفلكس بليتر الزلف، ده اول نوع خدناه. في واحد بقى ايه؟ ركز معايا. رقم اثنين ايه بالظبط؟ يعمل بليتر الزلف من بدون سبب. بص بريس سكسسفول انفولنتري بليتر الزلف، انا قاعد عادي ويبطل. برضه عنده مشاكل ايه ده؟ تمتلكها كده. ده اسمه ايه بقى؟ رقم اثنين سبونتينيوس بليتر الزلف. بريس يعني قصير. بريف سكسسفول انفولنتري كلوزر اوف ذا ليج. طبعا الحل ايه؟ ازاي اوقف الماسل اللي بتبرمش دي؟ الماسل دي بقى عمال تعمل كده، اعمل ايه؟ اقطع النيرف نيوريكتوم، اقطع الايه؟ الماسل ماشي مايوميكتوم، اروح ايه في الماسل عشان اعمل لها بارالسس بروتيولينيا سكري ده لا علاج. نعم؟ النيرف هنا مش اب نورمال. النيرف الثاني ما عرفتش اجيبه لانه نيرف يعني ايه؟ نيرف اب نورمال مش عارف مكانه. لكن اي نرجع عادي بس عليه بجيبه. هو العموم اللي بيتعمل هنا انجكشن اوف ايه؟ وبوتولينيوم تحريري. انفكتد جاليديوم تحريري ليد اديما صاب الجهه الثانيه تحريري. ايه صح كونجنيتال الانوما الجزليه تحريري. كونجنيتال الانوما الجزليه دي بقى تعرفناها كلها، هركز انا شويه معاك فيها وخلاص. كونجنيتال الانوما الجزليه خدنا الايدي كانتا. بص بقى ليدي كانتا اهو اهم حاجه في الايدي كانتا، حس الجلده دي وحس الجلده دي يدوك احساس ان الراجل ده عنده ايه. حسنا غلط طبعا ان عنده ايه كونفرجنت ولا دايفرجنت، يعني داخل لجوه يدوك احساس خاطئ ان الراجل ده عنده سكويل. لو طبعا نعلم عليها بقى دي في السطر رقم 5 اللي هي ايه سودو ايتروفي. سودو يعني فوز، ايزو يعني كونفرجنت، تروبيا يعني سكويل. سودو ايزو سودو يعني فوز، ايزو يعني كونفرجنت. ايزو طب اكتب سودو ايزو تروبيا، او اقول لك على تكتب جنب سودو ايزو تروبيا دي ايه فولس كونفرجنت. فولس كونفرجنت سكويل خلاص، فولس كونفرجنت تحتها واحد واثنين اكتب عليها اسمهم دلوقتي، واحد واثنين اكتب عليها. لو الايدي كانت اكتب معايا، لو الايدي كانت جه من هنا سميه ايه؟ ايدي كانت لاترال، يعني لو جه من لاتر جه من زي ما تتعقد المفروض حته الجلده دي تيجي من الابر ليد كده، حته الجلده تيجي من الابر ليد. لو حته الجلده جايه من اللور ليد، حته الجلده اللي هنا جايه من اللور ليد سميها ايدي كانت انفرس. فطبعا عندكم واسطه ايدي كانت انفرس كده جنبها السكين فولز الانفرس. السكين فولز من اي ليد؟ من اللور ليد نسميها inversus. What is elegantus inversus? The skin fold from the lower lip. Let's go to Roma خدناها. Ankylo reference خدناها. يعني Ankylo reference رقم 5 أديش بالنسبة في موت السندروم فاكرينه رقم 6 خدناه. إيبي بليفرون خدناه رقم 8 إيبي بليفرون خدناه. خدنا الكلام ده خلاص. Telecansus يعني إيه Telecansus؟ المسافة من هنا لهنا واسعة. wide wide space between the two medial canthals بقى ايه تليكانت اتخدناه. كريبتو فصلت ده بقى اسمع الكلام اللي تحته ده مش عايزه، يعني كريبتو فصلت العيان مولود يا جماعة التو اليفز ملزوقين في بعض اكس جنب التليكانت جنب الكريبتو فصلت اسف كده شريحة، يعني هبقى ناخده في السلايد سلايد بس هناخده في السلايد. رقم 11 اكتب عليه، رقم 11 اكتب عليه. اخر حاجه ايه الفرق ما بين البلينكينج والوينكينج؟ حتة هزار يعني ولا شافوا ولا حتة هزار. البلينكينج انت بتدربش ايه غصب عنك، كلنا بندربش انفلنس، لكن عشان نرمز يلا بنرمز ايه فلنس. ده الفرق ما بين البلينكينج والايه والوينكينج. الوينكينج بيبقى بمزاجك ماشي. ثانك يو عيدية جامدة أوي دي.